حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم وإن كانت عنده وظيفة أخرى. إن كانت عنده وظيفة أخرى تكفيه وتسد حاجاته الدنيوية فلا نرى أن يأخذ على تحفيظ القرآن أجرا ويدخر أجره عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو القاعدة أن القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل لا يطلب الأجر عليها إلا بقدر الحاجة. يعني رجل ليس له دخل يعينه على قضاء حوائجه الدنيوية يأخذ من تحفيظ القرآن بقدر الحاجة فقط ولا يطلب الاستكثار والزيادة من وراء ذلك، لأن اليوم لا يوجد من يكفل هؤلاء كدول أو قوانين أو جهات معينة، فلو قلنا لا يأخذون أجرا ضيعناهم وأضعنا أولادهم، وإذا قلنا يأخذون وأطلقنا العنان لهم يأخذون ربما أرهقوا الناس بمطالب كثيرة وأثمان باهظة إما على الشهر وإما على الجزء أو نحو ذلك، فيمتنع الناس عن حفظ القرآن، ولكن المسألة تحكم بمقدار الحاجة فقط، والمرء أدرى بحاجته وهو على نفسه بصيرة، وهو على نفسه بصيرة، لا سيما وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تقلد قوسا على تعليم كتاب الله عز وجل قلد بمثله يوم القيامة أو طوق بطوق من نار يوم القيامة. هذا حديث الذي يعتمد عليه في المنع، والحديث الآخر إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، فهذا الجمع بينهما على نحو ما ذكرت، إن كان عنده ما يكفيه فليدخر أجره على الله عز وجل في الآخرة، وإلا فليأخذ بقدر حاجته ويكون معذورا في ذلك، والله أعلم.